مش هتعب اكتر من اللي تعبته معاك في سنين. مضمنش بجد الكدب هيوصل بينا لفين. سيبك وعملت خلاص انا كده بالعشرة معاك، يعني ما تفرقش معايا كتير من يخسر مين. مش هتعب اكتر من اللي تعبته معاك في سنين. مضمنش بجد الكدب هيوصل بينا لفين. سيبك وعملت خلاص انا كده بالعشرة معاك، يعني ما تفرقش معايا كتير من يخسر مين. مستني تقل في نظري اكتر من كده ايه. انا ما تعودتش للاصل محد رح كتر خيرك بس على الله.